المسألة الخامسة، واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء. هذه أيضا أيها الإخوة مسألة مهمة، يعني لو وجدت عدة جنائز وأريد الصلاة عليها كيف ترتب؟ فجماهير العلماء على أن الرجال مما يلي الإمام، ثم بعد ذلك تأتي المرأة، وقد يوجد أيضا مع الرجال والنساء صبيان، فهل يوضع الصبيان وسطا بين الرجال والنساء ويكون الرجال أولا ثم الصبيان، وتكون النساء إلى القبلة أقرب والرجال مما يلي الإمام؟ هذا قول. قول الآخر أنه يصلى على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم خروجا من الخلاف، ومنهم من قال بالعكس، يكون النساء إلى جهة الإمام والرجال إلى جهة القبلة، لأن القصد هو تقديم الرجال. ولكن القول الصحيح في هذا في نظري هو أن يكون الرجال إلى جهة الإمام ثم يلي بعد ذلك النساء. قال: واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. وردت في ذلك عدة أحاديث كما سيذكرها المؤلف. نعم، أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابنة علي بن أبي طالب، عندما توفيت مع ابنها زيد كيف تم وضع جنازتهما؟ قال: فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا، يعني على العكس من ذلك، أي النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. وفيه قول ثالث أنه يصلي على كل على حدة، الرجال مفردون والنساء مفردات. وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع، من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده. ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس. وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء، لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن يقصد بعبد الرزاق هو صاحب المصنف عبد الرزاق المعروف. نعم. عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم، فقالوا: هي السنة. وهذا يدخل في المسند عندهم. إذن هذا يكفي، ما دامت هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نقف عندها. وإذا كان الصحابة فعلوا ذلك ونسبوا ذاك الفعل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الوقوف عندها. قال: ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، يعني وعملا بأثر ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله. لكن القصد من ذلك هو القرب للإمام، فالذي أقرب إلى الإمام هو المتقدم، وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة، لأن الصلوات المكتوبة يكون الناس وراء الإمام، أما هذه فهي تكون أمام الإمام. قال: ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله. الذي يعرف أن هذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود علق عليه عنده وليس بحيث. وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. حقيقة القصد بالتقديم هو القرب من الإمام. ولذلك القول الأول هو الصحيح. قال وأما من فرق فاحتياطا من ألا يجوز من ألا يجوز ممنوع من ألا يجوز ممنوعا، يعني خشى أن يقع في الخلاف صاحب هذا الرأي فأراد الاحتياط ولا خلاف الحقيقة، ما دام هذا ثبت عن الصحابة وقالوا هذه السنة فينبغي أن يفعل بها ولا حرج في ذلك، وحتى لو قدم وأخر لا تبطل صلاة الجنازة في هذه الحال. قال وأما من فرق وأما من فرق فاحتياطا من لكن لو وجد معهم صبيان فبعضهم يرى أن يوسط الصبيان وبعضهم أن يكون النساء بعد الرجال ثم الصبيان. وأما من فرق فاحتياطا من ألا يجوز من ألا يجوز ممنوعا لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع، ويحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا.